إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى سورة القتال. يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا هم رؤساء الكفر وآئمة الضلال، الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله. وسبيل الله الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهؤلاء أئمة الضلال ورؤساء الكفر، الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، عن الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه، أضل أعمالهم، أبطلها فلم يقبلها، وأضلها فلا توصلهم إلى هدى ولا تسوقهم إلى رشاد، وأبطلها فهي لا تحصل لهم هداية ولا تقودهم إلى جنة الله، أبطلها فلم يقبلها. وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ما صنعوه من إطعام الطعام وصلة الأرحام أبطله الله رب العالمين فلم يقبل. قال الضحاك: أبطلت كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدائرة عليهم. فهذا قول: أضل أعمالهم، أبطل كيدهم وأحبط مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدائرة عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فقاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بما أنزل الله على رسله عموما ومحمد خاصة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فقاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد، تلك الحقوق من واجبات ومستحبات قاموا بها كما ينبغي القيام، وآمنوا بما أنزل الله رب العالمين على محمد خاصة وعلى الرسل عامة، يعني لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوه في شيء، ولم يعصوه لا في كثير ولا قليل، ولا في كبير ولا صغير، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين كفروا وصدوا مشركو مكة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنصار رضي الله عنهم. كفر عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها وأصلح بالهم، أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وأصلح حالهم جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عصمهم أيام حياتهم، يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا، وأصلح بالهم ذلك الإضلال للكافرين بسبب اتباعهم الباطل، وذلك التكفير للسيئات للمؤمنين بسبب اتباعهم للحق، ذلك بسبب بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، اتبعوا الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، يعني اتبعوا القرآن. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أشكالهم. قال الزجاج: كذلك يبين الله أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين. ذلك الذي مر من أول السورة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ذلك الإضلال للكافرين بسبب اتباعهم الباطل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وذلك التكفير للسيئات للمؤمنين بسبب اتباعهم للحق، بسبب بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فضرب الرقاب نصب على الإغراء، أي فاضربوا رقابهم، يعني أعناقهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يغري المؤمنين بضرب رقاب الكافرين في الحرب والقتال، فالنصب على الإغراء وضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم بالغتم في القتل وقهرتموهم فشدوا الوثاق، يعني في الأسر، حتى لا يفلتوا منكم. والأسر يكون بعد المبالغة في القتل. حتى إذا أثخنتموهم ضربا للرقاب فشدوا الوثاق حتى لا يفلتوا منكم، والأسر يكون بعد المبالغة في القتل، كما قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني بعد أن تأسروهم، فإما أن تمنوا عليهم منا، فإما منا بعد، فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاقهم من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء. فإما منا، فإما أن تمنوا عليهم منا، وإما فداء، وإما أن تفادوهم فداء. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وبقوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. قالوا: لا يجوز المن على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء. وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة، والإمام بالخياد في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر، هو بالخيار بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال أو بأسار المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارى: فإما منا بعد وإما فداء. والأسير المأخوذ في الحرب، والجمع أسراء وأسارى وأثارى. فلما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارى، في الأسارى، في الأسراء: فإما منا بعد وإما فداء. وهذا هو الأصح والاختيار، لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم من بعده. فالآية محكمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر، بالخيار هو بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال أو بأسار المسلمين. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها وأحمالها، يعني حتى تضع أهل الحرب السلاح، حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها وأحمالها، حتى يضع أهل الحرب السلاح فيمسكوا عن الحرب. وأصل الوزر ما يحتمل الإنسان، فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل، حتى تضع الحرب أوزارها أي أحمالها وأثقالها وأسلحتها، أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم وأحمالهم وأثقالهم. وقيل الحرب المحاربون كالشرب والركب والشرب، القوم يشربون ويجتمعون على الشراب، والركب القوم يركبون، فالحرب هم المحاربون. حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى يضع المحاربون أثقالهم وأحمالهم وأسلحتهم. وقيل الأوزار الآثام، ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله. وقيل حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال، وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وقال الكلبي: حتى يسلموا أو يسالموا. وقال الفراء: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك الذي ذكرت لكم وبينت من حكم الكفار وأحكامهم، ذلك الذي مضى ذكره من حكم الكفار والتعامل معهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال، ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض، فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ومن قتل من الكفار إلى العذاب. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله، قرأ أهل البصرة وحفص قتلوا، والذين قتلوا في سبيل الله بضم القاف وكسر التاء خفيف يعني من غير تشديد، والذين قتلوا في سبيل الله يعني الشهداء. وقرأ الآخرون والذين قاتلوا بالألف من المقاتلة وهم المجاهدون. فتقديران على حسب توجيه كل من القراءتين: والذين قتلوا في سبيل الله يعني الشهداء فلن يضل أعمالهم، والذين قاتلوا يعني المجاهدين في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد وقد فشت في المسلمين أي كثرت الجراحات والقتل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الدرجات في الجنات، ويصلح بالهم فيرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد أمورهم، وفي الآخرة يهديهم إلى عليا الدرجات، ويصلح بالهم فيرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئونها ولا يستدلون عليها أحدا، كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته في الجنة وزوجته في الجنة وخدمه في الجنة يكون إلى ذلك كله أهدى منه إلى منزله وأهله في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بيّن لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنه، لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدا، يعرفونها كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون الواحد منهم أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه، منه إلى منزله وأهله في الدنيا. هذا قول أكثر المفسرين. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عرفها لهم من العرف، وهو الطيب، أي طيبها لهم. والعرف الريح الطيبة، وطعام معرف أي طعام مطيب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، إذا أراد الله النشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، كما قال جرير. فالعرف الريح الطيبة وطعام معرف أي طعام مطيب، فقولان. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعرفونها أكثر مما يعرفون منازلهم في الدنيا، لا يسألون أحدا ولا يستدلون عليها أحدا، وإنما يسيرون عارفين أين يذهبون وفي أي مكان ينزلون، كأنهم سكانها منذ خلقوا. وعرفها لهم أي طيبها لهم من العرف، وهو الريح الطيبة. وطعام المعرف أي الطعام المطيب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، هذا أمر من الله رب العالمين للمؤمنين بنصرة الدين، وليس على الشرط متى ما تحقق ذلك تحقق ذلك والمرء بالخيار، بل هو أمر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الوعد الصادق الكريم مشرب بمعنى الأمر فيه، يعني يا أيها الذين آمنوا انصروا الله، فإذا نصرتم الله رب العالمين نصركم وثبت أقدامكم. هذا أمر للمؤمنين بنصرة الدين. إن تنصروا الله أي تنصروا دينه وتنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. وهذا وعد صادق كريم من الله العلي العظيم، ومتى تحقق هذا الفعل تحقق جزاؤه لا محالة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم، قال ابن عباس بعدا لهم، تعسا لهم بعدا لهم، وقال أبو العالية سقوطا لهم، وقال الضحاك خيبة لهم، وقال ابن زيد شقاء لهم، وقال الفراء هو نصب على المصدر. والذين كفروا فتعسا لهم على سبيل الدعاء، وقيل في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار. والذين كفروا فتعسا لهم في الدنيا عثرة وفي الآخرة حسرة عندما يتردون في النار. ويقال للعاثر تعسى تعسا تعسى، يقال للعاثر تعسا تعسى إذا لم يرد قيامه، فيقول تعسا تعسى. وضده لعى، ولع كلمة تقال للعاثر مرة أو مرتين، أي أقال الله عثرتك أو أقالك الله من عثرتك، لعى. وأما تعسى إذا لم يرد قيامه، وهذا ضد ذا. وأضل أعمالهم، لم تصل أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة، ولم توصلهم إلى غرضهم منها، أضل أعمالهم. فكأنها قد ضلت هي ضلت الأعمال، فلا تهتدي إلى سبيل ولا تنتهي إلى قرار، لأنها كانت في طاعة الشيطان وأضل أعمالهم. ذلك التعس والإضلال، فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك الذي مر ذكره من التعس والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تعس تعسا عثر فسقط وأكب على وجهه. يقول ربنا تبارك وتعالى فتعسا له، إذا لم يرد قيامهم يقول فتعسا له وأضل أعمالهم. ذلك التعس والإضلال بأنهم، أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أبطلها، أحبطها أبطلها فأحبط أعمالهم. ثم خوف الكفار فقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض، والسير فيها متاح لهم، فهذه أرض عاد، وهذه أرض ثمود، وهذه ديار قوم لوط، إذ فعل الله رب العالمين بها ما فعل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم، ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم ممن يتاخمهم وممن تواتر عندهم نبأهم بإهلاك الله رب العالمين لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم أي أهلكهم وهدم عليهم ديارهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن لم يؤمنوا يتوعد مشركي مكة، وللكافرين أمثالها. ذلك الذي ذكرت بأن الله مولى الذين آمنوا، بأن أي بسبب أن الله تبارك وتعالى ناصر الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فهو وليهم وناصرهم، يتولاهم برحمته ويواتر عليهم نعمته. وأن الكافرين بالله جل وعلا لا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ناصر لهم. ثم ذكر مآل الفريقين فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، وهم لاهون ساهون عما في غد. قيل المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، والنار مقام يقيمون فيه ومنزل ينزلونه ويستقرون به مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، وكأي وكم من أهل قرية عاتية ظالمة، على حذف المضاف، أي أهل قرية، وكأي من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك، أي أشد قوة من أهل مكة التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها. قال ابن عباس كم من رجال هم أشد من أهل مكة، يدل عليه قوله أهلكناهم، ولم يقل أهلكناها التي أخرجتك. لو أرادها هي لقال أهلكناها فلا ناصر لها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أراد أهلها فقال أهلكناهم، ولم يقل أهلكناها فلا ناصر لهم، ولم يقل فلا ناصر لها، ولكن فلا ناصر لهم، فلم ينصرهم من دون الله أحد. وكأي يعني كثير من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه، على يقين من دينه، محمد والمؤمنون معه صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني عبادة الأوثان، وهم أبو جهل والمشركون. ويبقى العموم على حاله، وتبقى المقارنة قائمة بين الفريقين. أفمن كان على بينة من رب كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم لا يستوي من هو على بصيرة من دينه علما وعملا ومن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضل لا يستويان مثلا. أفمن كان على بينة من رب كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ويترك الإجابة للسامع، لأنه إن كان منصفا بل إن كان عاقلا فلا بد أن يقول لا يستويان مثلا، لا يستوي من هو على بصيرة من دينه علما وعملا ومن هو أعمى القلب مطموس البصيرة قد رفض الحق وأضل. مثل الجنة التي وعد المتقون وصفها العجيب الشأن، مثلها أي وصفها العجيب الشأن، مثل الجنة وصف الجنة العجيب الشأن التي وعد المتقون، صفة الجنة فيها أنهار من ماء غير آس غير آجن غير متغير منتن، وقرأ ابن كثير أسن غير أسن بالخصر والآخرون بالمد غير آس، وهما لغتان يقال أسن الماء يأسن أسنى وآسن يأسن وياسن وأجن يأجن وياجن أسونا وأجونا إذا تغير، يعني تغير لونه وطعمه ورائحته. فيها أنهار من ماء غير آس غير متغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة أي لذيذة للشاربين، وقيدها بأنها لذة للشاربين لأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج، فقال ليست كتلك، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي كحال خمر الدنيا في حال صنعها، وأنهار من عسل مصفى مما يخالطه من الشمع والقضاء والقدر، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات من كل صنف من أصناف الثمرات يكون، ومغفرة من ربهم لذنوبهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا كهذا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كمن هو خالد في النار أي من كان في هذا النعيم، كمن هو خالد في النار ما لكم كيف تحكمون، وسقوا ماء حميما شديد الحر تسعر عليه جهنم منذ خلقت إذا أدني منهم يشوي وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه فقطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم، والأمعاء جمع ما في البطن من الحوايا واحدها معا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم. ومنهم من يستمع إليه من هؤلاء الكفار الذين لا يفقهون، لا يفقهون الأمثال تضرب لهم ولا يهتدون، ومنهم من يستمع إليه وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به وتغافلا واستهزاء. ومنهم يعني من هؤلاء الكفار هذا الصنف من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، يعني فإذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال محمد آنفا، يعني الآن وهو من الائتناف، ويقال ائتنفت الأمر أي ابتدأته وأنف الشيء أوله، قالوا للذين أوتوا العلم إذا خرجوا من عندك وهم يستمعون إليك ولكن لا يفقهون، كما ينظرون إليك ولكن لا يبصرون، أطلوا حواسهم لما تركوا الإيمان بالله رب العالمين. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد يعني الآن، قال مقاتل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافقين، فإذا خرجوا من المسجد سألوا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه استهزاء أو بلادة أو غباء لأنهم لا يفقهون، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: وقد سئلت في من سئل، يعني سئل ابن مسعود وسئل ابن عباس رضي الله عنه يسألون الأصحاب ماذا قال محمد آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولم يفقهوا ولم يعوا واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق، واتبعوا أهواءهم فجعل الهوى لهم قائلا، يعني اتبعوا أهواءهم ساروا وراء أهوائهم الباطلة فجعلوا تلك الأهواء لهم قائدا، ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق. والذين اهتدوا يعني المؤمنين المتقين زادهم الله رب العالمين بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم، وآتاهم تقواهم وفقهم للعمل بما أمرهم به، فعملوا الصالحات واجتنبوا السيئات، وهذه التقوى، فالتقوى عمل الصالحات واجتناب السيئات إيمانا برب الأرض والسماوات وطاعة لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، أو كما قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم، وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وبالطاعات وينقص بالعمل الطالح وبالسيئات. فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها، واحدها شرط والشرط العلامة، فقد جاء أشراطها أي جاءت علاماتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الوسطى والتي تليها صلى الله عليه وسلم، فهو من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فمن أين لهم التذكر، ومن أين لهم الاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ نظيره: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءت الساعة بغتة، كما قال جل وعلا: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، وقيل معناه فاثبت عليه، يعني فاثبت على لا إله إلا الله. وقال الحسين بن الفضل: فازدد علما على علمك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ازدد علما على علمك. وقال أبو العالية وابن عيينة: هو متصل بما قبله، معناه إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. وقيل فاعلم أنه لا إله إلا الله أن الممالك تبطل عند قيامها، فلا ملك ولا حكم لأحد إلا لله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بالاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لتستن به أمته صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة، حيث أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم صلى الله عليه وسلم. هذا من إكرام الله رب العالمين للمؤمنين والمؤمنات، أن أمر خليله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم وهو الشفيع المجاب فيهم صلى الله عليه وسلم. بواب البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وأدرج الآية العظيمة تحت ذلك الباب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن عباس والضحاك: متقلبكم متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا، ومثواكم مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن جرير: متقلبكم يعلم متقلبكم أي منصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: يعلم متقلبكم أي متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومثواكم يعلم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان: يعلم متقلبكم من ظهر إلى بطن، ومثواكم يعني مقامكم في القبور. والمعنى أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منه. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد: لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد في سبيل الله، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، ينظرون إليك شزرا بتحديق شديد، كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كما ينظر الشاخص بصره عند الموت. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر الشاخص بصره عند الموت وقد شق بصره، فأولى لهم وعيد وتهديد. ومعنى قولهم في التهديد: أولى لك، أي وليك وقاربك ما تكره. معنى أولى لك، وهي تكون تهديدا ووعيدا. ومعناها في التهديد: أولى لك، أي وليك وقاربك ما تكره. ويقول الذين آمنوا حرصا على الجهاد في سبيل الله: لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد في سبيل ربنا، فإذا أنزلت سورة محكمة، وكل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد السور في القرآن على المنافقين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت المنافقين ينظرون إليك شزرا بتحديق شديد، كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو، نظر المغشي عليه من الموت، كما ينظر الشاخص بصره عند الموت، فأولى لهم تهديد وعيد، وليهم وقاربهم ما يكرهون. ثم قال: طاعة وقول معروف. وهذا ابتداء محذوف الخبر، طاعة وقول معروف، تقديره: طاعة وقول معروف أنفل. هذا مبتدأ حذف خبره، هذا ابتداء محذوف الخبر، تقديره طاعة وقول معروف أمثل، أي أفضل، أي لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأفضل وأحسن. وقيل مجازه، يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة المحكمة طاعة، رفع على الحكاية، أي أمرنا طاعة أو منا طاعة. وقول معروف أي حسن، وقيل هو متصل بما قبله، واللام في لهم فأولى لهم بمعنى الباء، يعني فأولى بهم طاعة الله ورسوله. وقول معروف بالإدابة، فيكون متصلا ويكون منفصل، ولكل تقديره. فإذا كان متصلا بما قبله فاللام في قوله تعالى لهم من قوله تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، اللام في لهم بمعنى الباء، فيكون التقدير فأولى بهم طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإدابة، أي لو أطاعوا كانت الطاعة والإدابة أولى بهم. وهذا معنى قول ابن عباس في روايات عطاء. وإذا لم يكن متصلا وكان منفصلا فهذا ابتداء حذف خبره، طاعة وقول معروف أمثل، يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة طاعة، يقولون طاعة رفع على الحكاية، أمرنا طاعة أو منا طاعة، وهذا قول، وقول معروف حسن. فإذا عزم الأمر، أي إذا جد الأمر ولزم فرض القتال وسار الأمر معزوما، فإذا عزم الأمر، فإذا جد الجد وجد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما، فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا له. وقيل جواب إذا محذوف، فإذا عزم الأمر تقديره فإذا عزم الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولو صدقوا الله لكان خيرا له. فإذا عزم الأمر قالوا جواب إذا، فإذا عزم الأمر كان ماذا؟ جوابها محذوف، فإذا عزم الأمر تقديره نكلوا، وإذا عزم الأمر كذبوا فيما وعدوا. ثم يقول ربنا فلو صدقوا الله لكان خيرا له، ولكنهم لما عزم الأمر كذبوا ونكلوا وأخلفوا ما وعدوا. فإذا عزم الأمر محذوف الجواب والتقدير، فإذا عزم الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولم يوفوا وعدهم للمؤمنين بالجهاد معهم في سبيل الله. فيقول الله تبارك وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم، يعني فلعلكم، فهل عسيتم يعني فلعلكم، إن توليتم أي أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه، فلعلكم إن توليتم وأعرضتم أن تفسدوا في الأرض، يعني تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام. فهل عسيتم يعني لعلكم إن توليتم وأعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض وتعودوا إلى ما كنتم عليه من المعاصي والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام وتقطعوا أرحامكم. قرأ يعقوب بالتخفيف وبفتح التاء وتقطعوا أرحامكم، والآخرون بالتشديد من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام فهي جمع وتقطعوا أرحامكم. قال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام، ألم يقطعوا الأرحام، ألم يعصوا الرحيم الرحمن. وقال بعضهم هو من الولاية إن توليتم. قال المسيب بن شريك والفراء يقول فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم والطغيان، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الإشارة هنا لمن؟ أولئك الظالمون وسافك الدماء بغير حق، فرضهم الله رب العالمين من رحمته وأبعدهم عنها، لعنهم الله أي طردهم من رحمته وأبعدهم عنها، فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن الحق وعما يستدلون به على رعاية حقوق الله. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وقطعوا الأرحام، أولئك لعنهم الله فطردهم من الرحمة، واللعن الطرد من رحمة الله، فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عنه وعن الاستدلال بالحق على رعاية حق الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ والعبر؟ أم على قلوب أقفالها فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه ولا تنفتح تلك القلوب للحق؟ وأم بمعنى بل، أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا من بعد إيمانهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قال قتادة هم كفار أهل الكتاب، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوه ووجدوا نعته وحليته وصفته وشيته في كتابهم. وقال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم القبيح وأملى لهم. قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله، وقرأ مجاهد بإرسال الياء على وجه الخبر من الله عز وجل عن نفسه أنه يفعل ذلك وأملي، وتروى هذه القراءة عن يعقوب. وقرأ الآخرون وأملى لهم بفتح الألف، أي وأملى الشيطان لهم، أي مد لهم في الأمل استدراجا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر، يعني سنتعاون معكم على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، سنتعاون معكم على القعود عن الجهاد في سبيل الله. وكانوا يقولونه سرا، فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم وما تآمروا به سرا مع أعداء الله. قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر الهمزة على المصدر والله يعلم إسرارهم، والباقون بفتحها على الجمع والله يعلم أسرارهم، فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك التوفي أو الضرب أو هما معا، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك التوفي والضرب أو التوفي أو الضرب بسبب بأنهم، فالباء للسببية، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ذلك التوفي من الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس ذلك الذي وقع لهم ويقع لهم عند احتضارهم بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة، كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان، فأحبط أعمالهم أبطلها وأذهبها فصارت هباء مبثوثا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، مرض من شبهة أو شهوة أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لن يظهر الله أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم، واحدها ضغن وهو الحقد الشديد، واحد الاضغان ضغن وهو الحقد الشديد. قال ابن عباس: حسدهم ان لن يخرج الله اضغانهم، اي حسدهم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، يعني ان ذلك ممسي وحسبانهم هذا لا قيمة له، بل هو فائل ورأي زائل، وسيخرج الله رب العالمين أضغانهم، وسيبدي الله رب العالمين سرائرهم حتى يفضحهم. ولو نشاء لأريناكهم، أي لأعلمناكهم وعرفناكهم، فلعرفتهم بسيماهم، بعلاماتهم وبعلامتهم التي يتميزون بها. قال الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها. قال أنس: ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، في معناه ومقصده. واللحن وجهان: صواب وخطأ. فالفعل من الصواب لحن يلحن لحنا، فهو لحن إذا فطن للشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. والفعل من الخطأ لحن يلحن لحنا، فهو لاحن، والأصل فيه إزالة الكلام عن جهته. والمعنى: إنك تعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء به. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كلامه على فساد خلقه وعلى ذهاب عقيدته. والله يعلم أعمالكم. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في معناه ومقصده. اللحن وجهان، يعني على وجهين: صواب وخطأ. الفعل من الصواب لحن يلحن لحنا، فهو لحن، يعني إذا فطن للشيء فهو لحن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. والفعل من الخطأ، لأن اللحن وجهان: صواب وخطأ. الفعل من الخطأ لحن، من الصواب لحن يلحن، ومن الخطأ لحن يلحن لحنا، وأيضا من الصواب لحنا. وأما من الصواب فلحن، ومن الخطأ فلاحن، والأصل فيه إزالة الكلام عن جهة. فهذه اللغة الشريفة هذا من بعض ما فيها. ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن أمركم بالجهاد والقتال، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. علم وجود لا علم معرفة وتحقيق، فذلك معلوم، ولكن حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، علم وجود في عالم الشهود يريد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره. ونبلو أخباركم، أي نظهرها ونكشفها بإباء ممن يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. وقرأ أبو بكر عن عاصم: ولا يبلونكم حتى يعلم، ويبلو بالياء فيهن لقوله تعالى: والله يعلم أعمالكم. وقرأ الآخرون بالنون فيهن لقوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم. وقرأ يعقوب: ونبلو ساكنة الواو ردا على قوله: ولنبلونكم ونبلو. وقرأ الآخرون بالفتح ردا على قوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتأمل: ولنبلونكم ولنعاملنكم معاملة المختبر، فاحذروا بأن أمركم بالجهاد والقتال في سبيل الله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. علم وجود في عالم الشهود. ونبلو أخباركم، نظهر أخباركم ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فكفروا بالله وصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، فلا تبالي بهم، إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم، فلا يرون لها ثوابا في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المطعمون يوم بدر، لما أراد الله رب العالمين النفير ولم يرد العير ونجت العير، وأرسل أبو سفيان إليهم أن الله قد نجى لكم تجارتكم وعيركم فعودوا فقد كفاكم القتال، وجاء الخبر، قال أبو جهل: لا والله لا نعود حتى ننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان، القيان الراقصات، ويتسامع العرب بنا، فأطعموا. فقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. نظيرها قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وسيحبط أعمالهم. لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال عطاء: بالشك والنفاق. وقال الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم، بالرياء والسمعة. وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر. وقال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: لا تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبطلوا أعمالكم. نزلت في بني أسد لما منوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هم أصحاب القليب. حكم هذه الآية عام: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا مغفرة لمن ختم له بالموت على الكفر. فهذه وإن نزلت في أصحاب القليب في بدر، إنما يظل عموم اللفظ فيها سارية، فهي على عمومها وحكمها عام. فلا تهنوا، لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم، أي لا تدعوا إلى الصلح ابتداء. فمنع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الغالبون. قال الكلبي: أنتم آخر الأمم، وإن غلبوكم في بعض الأوقات فلكم الغلبة، وأنتم الأعلون، والله معكم بالعون والنصرة، ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. يقال: وتره، يتره، وترى إذا نقصه حقه. ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها. ثم حض على طلب الآخرة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب وله باطل وغرور، وإن تؤمنوا وتتقوا الفواحش يؤتكم أجوركم جزاء أعمالكم في الآخرة، ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. نظيره قوله: ما أريد منهم من رزق. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم. نظيره: قل ما أسألكم عليه من أجر. وقيل معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيظا من فيض، ربع العشر فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا. وإلى هذا القول ذهب ابن عيينة ويدل عليه السياق: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم من أجل إيتاء الأجر أموالكم، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. أو ولا يسألكم، أي ولا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم، لأنه لا يريد منكم على الهداية أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر. وقيل لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، وإنما يسألانكم غيظا من فيض ربع العشر فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا. ويدل على هذا سياق الآية: يسألكموها فيحفكم، أي يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها. يقال أحفى فلان فلانا إذا جهد وألحف عليه بالمسألة. يسألكموها فيحفكم، تبخلوا بها فلا تعطوها، ويخرج أضغانكم، أي بغضكم وعداوتكم. قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان والأحقاد، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني إخراج ما فرض الله عليكم، فمنكم من يبخل بما فرض الله عليه من الزكاة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني عن صدقاتكم وطاعاتكم، وأنتم الفقراء إليه وإلى ما عنده من الخير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بل يكونوا أمثل وأفضل منكم وأطوع لله تبارك وتعالى منكم. وهذا لبيان القدرة، لأن أمة تكون خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي: هم كندة والنخع، وقال الحسن: هم العجم، وقال عكرمة: فارس والروم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وانفعنا بالقرآن العظيم. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.